شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، أحمده سبحانه حمد شاكرين الذاكرين، هو سند المؤمنين ومتعلق المتقين وناصر المجاهدين، أرسل بالهدى والحق الأنبياء والمرسلين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، قائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أجمل ما في حياة المسلمين، وأعز ما في دنيا المؤمنين، وأغلى ما في عوالم المتقين، عبادة الله ذكرا وشكرا، وقوة صلة بالله حبا ويقينا. وهذا هو النعيم الحقيقي وقطب رحى الإسلام وأصل الملة وجوهر الدين، أن تكون لله عبدا خالصا عارفا به، مؤمنا ومعتمدا ومتوكلا عليه في كل أمورك وشؤونك. وعبادة الله جنة المتقين وملاذ الهاربين وأنس المستوحشين وروضة المتقين. عبادة الله عز وجل لا يضاهيها نعيم ولا تقارنها لذة، فهي أعظم لذة وأعظم متعة وأعظم نعيم، لأنها نعيم الروح الحقيقي. فالله عز وجل لا تسكن القلوب إلا بذكره، ولا تطمئن الأفئدة إلا إليه، ولا تسكن العقول إلا بمعرفته، ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه سبحانه. عبادة الله التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن أن يعبد الله بالليل والنهار، بالقلب والجوارح واللسان والقلم والسنان. عبادة الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، عبوديات عظيمة، إخلاص وصدق ومحبة وتوكل وخوف وخشية وإخبات وإنابة وتوكل ورجاء وصلاة وصوم وصدقة وتهجد وعبادة بالليل والنهار. وصف الله عز وجل خيرة خلقه وصفوة البشر من الأنبياء والرسل، وصفهم بالعبادة، فقال سبحانه عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وصف نوح بأنه عبد لله عز وجل، وأفضل الأوصاف وأجل النعوت أن تنعت بتحقيق العبودية الحقة لله عز وجل. وصف الله إبراهيم بالعبودية: واذكر عبادنا إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وصف الله الأنبياء والرسل بالعبودية فقال عن عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال عن أيوب: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وصفه بأنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وصفه بعد الصبر والتقلب في مقامات العبودية المختلفة، وصفه بأجل الأوصاف وأزكاها، وصفه بالعبودية. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. عباد الله الكثر وتاج العابدين وإمام المتقين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصف بالعبودية وكانت من أحب الألقاب إلى نفسه، لما يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. إذن هو عبد لله عز وجل، وهذا أجل وصف له صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وأصعب الظروف وأجلها، يصفه الله بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في مقامات الإنزال والإسراء والدعوة إلى الله، وصفه الله بالعبودية. فما هي هذه العبودية وما حقيقتها؟ يقول يحيى بن معاذ: العبادة حرفة حانوتها الخلوة وربحها الجنة. العبادة حرفة كسائر الحرف، ولكن حانوتها ودكانها وبقالتها ومتجرها الخلوة بالله عز وجل، وربحها الجنة. ولذلك وصف الله عز وجل المتعبدين المتهجدين الذين يعبدون الله، وأجل العبادات ما كان في الأسحار. وإن الكثير من المسلمين للأسف الشديد يفقه حتى يغفل حتى عن فقه العبادة. للعبادة فقه، كيف تعبد ربك؟ العبادة التي يرضاها. الكثير من الناس لا يعبد الله، إنما يعبد نفسه ويعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كم من إنسان يفعل عبودية يظن أنها عبودية لكنها لا تقربه إلى الله. قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما هكذا تورد الإبل. العبادة ينبغي أن تكون على الكتاب وأن تكون على السنة. ما العبادة؟ العبادة العظيمة، العبادة كمال الحب وتمام الذل لله عز وجل. ولا يكون الطريق معبدا إلا إذا كان مذللا. يقال طريق معبد إذا كان مذلل وممهد. والعبودية لله أن تحب الله بقلبك، وأن تخضع لله بجوارحك، وأن تخالف أهواء نفسك، وأن تخرج من حظوظها، وأن تعبد الله لا أن تعبد نفسك. بعض الناس يعبد ويظن أنه يعبد الله وهو يعبد نفسه، لأنه يعظم نفسه، يعظم مكانته، يعظم حظوظه، ولا يعظم حقوق ربه سبحانه وتعالى. هذه ليست عبادة. العبادة الحق أن تطيع الله وأن تخضع له تذللا وافتقارا وانكسارا، مع كمال الحب ومع تمام اليقين والثقة في الله سبحانه. أنت تعامل رب العالمين. كان عبد الملك بن عمير رحمه الله تعالى يقول: من انقطع إلى ملك من ملوك الدنيا يخدمه ظهرت أثر النعمة والخدمة عليه. فكيف من انقطع إلى خدمة ملك الملوك وعلام الغيوب؟ والله رأينا هذا بأم أعيننا. الذين يعملون في الخليج عند الأمراء والملوك إذا جاءوا في الإجازات أثر النعمة باد عليهم. لماذا؟ لأن الذي يعمل مع كفيل من الكفلاء المواطنين العاديين ليس كمن يعمل في براق الملك أو مع أمير من الأمراء. إنه منعم، منعم بقربه وخدمته للملك. فكيف بمن كان قريبا منقطعا إلى ملك الملوك؟ كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: هل رأيتم أهل الليل؟ أنظر الناس وجوها وأشرق الناس وجوها. قالوا: نعم. قال: لأنهم خلوا بالرحمن فخلع عليهم من نوره وكساهم. خلوا بالرحمن والناس نيام. هذه العبادة الحقة. ولذلك وصف الله وأثنى الله جل وعلا على هؤلاء العباد بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع التي هي الأسرة، الأسرة الوثيرة الدافئة، والبطاطين الناعمة التي يندس في هذا البرد تحتها أقوام. وبعض الناس ينسلخ من نفسه ويفارق مضاجعات هواه فيقوم متوضئا مصبغا وضوءه في شتاء قارس وليل بارد ليعبد ربه حق العبادة، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم حتى تدبر النجوم وتذهب. بعض الناس عباد، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كان السلف يفرحون بالشتاء لطول ليله الذي يتعبدون فيه ولقصر نهاره الذي يصومون فيه، وشتان بين تعاملنا مع فصول السنة. جاء البرد فاشتكى الناس من كثرة الأمراض ومن النزلات، جاء الصيف فاشتكى الناس من الحر، واشتكى الناس من الضيق، واشتكى الناس من السحاء، واشتكى الناس من العلل والأمراض. أما السلف فكانوا يحبون الليل لطوله، يعبدون ربهم ويخلون بمولاهم. إن عنوان هذه الخطبة ليس العبادة، الاجتهاد في العبادة. عنوان الخطبة أن نجتهد في العبادة. كلنا يعلم أننا يردد إياك نعبد وإياك نستعين، فأين هذه العبادة؟ هل هي عبادة حقة لله سبحانه وتعالى كما يحب الله ويرضى؟ هل أنت بإمكانك أن تتنازل عن هواك وأن تدوس على كبريائك وأن تضغط على كرامتك لوجه ربك جل وعلا؟ الذين يفهمون العبادة أنها ركوع وسجود فقط فضيعوا المضامين وأهدروا المعاني الحقيقية للعبادة من التسليم الكامل لله في محراب الحياة. أن تجعل الحياة محرابا للقيم، أن تكون عابدا لله وأنت في المكتب تمضي على الأوراق، فلا تحابي ولا تجامل لا قريب ولا بعيد، ولا تعرف إلى الواسطة سبيل، تتعامل مع المعطيات ومع المؤهلات، وأنت على كرسي الحكم تعبد ربك وتسجد لمولاك وأنت في الحكم لله. لما جعلت هواك تبع لهواه، لما تكون نزيه لا يدخل عليك مال أنت لا تستحقه، ولا تجعل لنفسك مصاريف مفتعلة نثريات وأسفار بغير وجه حق فقط لتخرج منها المصاريف. تعبد الله عز وجل وأنت على كرسي الحكم حقيقة لما تعطي كل صاحب عطاء حقه بغض النظر عن التدخلات والتقاطعات. إذا قدم الناس عطاءات فأنت تختار المؤهل وإن كان عدوا لك، وإن كان عدوا لك. إن مشكلة الناس أنهم يعبدون أنفسهم، لا يميزون بين العداوة للنفس وبين العداوة لله عز وجل. وأصدقكم قولا، ما وجدت إلى يومنا هذا من يعادي لله. كل شخص يعادي شخص يعاديه لنفسه، معادي مالك، أسأني، نبذني. ما في زول لحد يوم الليلة قال أساء الدين ولا نبذ رب العالمين، بل تجده مع الذين يسيئون الدين ولا يصلون بل يشربون المخدرات، تجده معهم لأنه لا يعبد الله، لأنه يعبد نفسه، جعل نفسه محورا يدور حولها ويحوم حولها. أين العبودية لله عز وجل؟ بأن تخضع لله حقيقة وأن تذل نفسك لله حقيقة. الناس الآن يعبدون أنفسهم للأسف الشديد. ما في زول لا دان لحد يوم الليلة يقول ليك أنا بعادي في الله، داي لي زول يكون بعادي في الله. أمشي المحاكم واطه وأكل حقي والشيخ ما جابه ورثه، دي حقوق لا تسقط، لكنها لا توجب هذه العداوات. إذا أردت أن تتخذ عدوا أنا بوريك اتخذ منه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. دار سعادي عادي الشيطان دار بيستحق. دار سعادي عادي اليهود. لا تعادي المسلمين بمجرد تخرصات وأوهام. لا تعادي المسلمين. نحن نريد عبودية خالصة لله من القلب. أقول لك شيء، ما تقولون في رجل عمره 100 سنة عبد الله عند الحجر الأسود 80 عام، لكن عبودية ابتعد. أي غيركم عبودية حركات خاوية من المعاني. عبد الله عند الحجر الأسود 80 عام وشيبة. ما في الزمن ده عشان ما في زول يقول لي تقاصدني. انت عارف الزمن ده تعمل حسابك. كان جيت في زول ساكت قلت له السلام عليكم، يقول لك مالك ومالي. والله في ناس يشكلوك بلا سبب. لو قلت له السلام عليكم بالراحة يقول ما سلم عليك. وكان قلت السلام عليكم يقول لك ما تنهز. فعلا زمان قالوا جحا هو ولده ركبوا لجنة الحمار. الناس قالوا بالله شوف الناس اللي ما عندهم فايدة دين. الحمار ده حسن شو الاثنين جحا مشى والولد ركب. قالوا بالله شوف الولد اللي ما عنده أدب ده. أبوه ماشي هو يركب. الأب ركب والولد مشى. قالوا بالله شوف الولد الأب اللي ما عنده زوج ده. حس الولد ده بيقدر يمشي قدره. هو أكل الدنيا وما فيها. ما يدي فرصة للولد ده. نزلوا الاثنين قالوا بالله شوف البولد ذيل. الحمار ده عمو يركبوا فيه ماشيين بكير عينون. جحا قال لي ولد رأشي الحمار. شال الحمار فوق راسه. في النهاية شال الحمار ومشوا. رأي شنو يا أخي؟ الحسن البصري قال إني رأيت الخلق لم يرضوا عن خالقهم فعلمت أنهم لن يرضوا عن مخلوق مثلهم. يا أخي الناس في الله عندهم كلام. ده أدى كثير وده أدى شوية. أحوالك كيف؟ والله ما كويسة. الناس راضين من ربنا حسن عشان يرضلون من زول. العبودية الحقة ألا تعبد نفسك، أن تعبد ربك وأن تدور مع رضاه. لو ربنا قال لك تسلم على كلب في راسه تسلم على كلب في راسه، مش لأنه ده كلب، لأنه الله قال لك. وإن كان الشدة جوه بمغصك وبألمك وفي ظاهره ذلة، لكن حقيقة العبودية أن يكون هواك تابع لدين الله، لا أن يكون دين الله تابع لهواك. في ناس الدين ده بهواهم وفي ناس هواهم دبر الدين. اللي بينفع مع الدين بينشوه والما بينفع برموه. هل نحن عباد لله؟ هل نحن عباد لله عز وجل كما ينبغي أن يكون؟ قال عنه ابن عمر للرجل الذي عبد الله 80 عام عند الحجر الأسود، قال ما ينفعه هذا إن لم يوالي في الله ويعادي في الله. ولاءك وبراءك. أنا ممكن أكون ذول نفسيا ما بحبه لكن ما شايف عليه أي انحراف شرعي، ملزم أحبه، ملزم شرعا أحبه، وإن كان أنا بكرهه لكن ملزم أحبه لأنه ما عليه ما عندي على مشكلة. لو قمت كرهته بتكون الكراهية ما لله، والحب ذاته ما بكون لي الله. الحب لي الله ده بتغير. الحب اللي نفسك زول بعظمك انت بتحبه، بذلك بتكرهه. اذا تحبه لنفسك وتعاديه لنفسك. اما الحب في الله ان تنظر الى افعاله مع الله، اذا كان مستقيم تحبه، واذا كان منحرفا تعاديه. وان كان ولدك الذي من صلبك. في امريكا ابو امريكي، امريكي عديل ما بدس، امريكي عيونه خضر وشعره اشقر، يعني ما امريكي ماخذ جواز امريكي. ما في ناس الجواز الامريكي ده يموت ورا موت. واحد تلقاه سوداني ومطلع جواز امريكي يا اخي وتلقاه مشلخ. ها الشروخ دي بتوديها وين؟ الجواز عرفنا الشروخ دي بتدسها عاد مشلخ ويقول لك بقيت امريكي. امريكي كيف عدت تلقى الشروخ دي بتدسها يعني ولا بتعمل كيف؟ يقول لك امريكي ده امريكي راسه عديل. ولده بيحكي في كتاب قال هو استقام على الاسلام واسلم لان ابوه طرده من البيت. قال ليه زول ما بصلي لله ما ياكل ويشرب معي في صحن واحد. الولد بلغ قال له بلغت اي ابي تصلي اي انا ما ممكن اربي لي زول عدو لله. لو اني واليت اعداء الله لصرت عدوا لله. طرده بقت للولد استقامة في زول يقدر يطرد ولده لأن أرسل يقدر يطرد ولده في كم زول عنده ولد معاه في بطن البيت أرسل يقوم الصبح ويخلي كم وما تتكلم ولو اتكلمت الناس يقول لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يجيبوا لك آيات طيب انتوا العلماء اي تعالوا اقنعوا لي اولادي خلوني صلوا انا بطردون ولا بشاتلون تعالوا انتوا بالحكمة والموعظة الحسنة تعالوا اقنعوا هذا انموذج لأدلل لك على مدى فهم الأمة للتدين التدين أمر عظيم العبادة التي وصف الله بها الرسل ووصف بها الأنبياء مقامها جليل طيب فقه العبادة كيف نجتهد فيها أول شيء في العبادة ينبغي أن تؤسس العبودية على التوحيد وكل عبادة لا تقوم على توحيد لله لا يقبلها الله أبدا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أثبت لهم العمل فجعلناه هباء منثورا كل عبادة لا تقوم على توحيد لله خالص لا يقبل الله العبادة فاعبد الله مخلصا له الدين عبادة لله ثانيا لا يوجد في العبادات أجل من الفرائض المكتوبة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إذا أردت أن تعبد الله فاحرص على العبادات ما تقول في من يحرص على يحرص على النوافل ويضيع الفرائض يصوم ويقوم الليل ويضيع الفجر هذا ما عبد الله العبادة الحقة اترك قيام الليل وصل الفجر في وقته في جماعة أفضل لك وبالتالي فقه العبادة أن تعظم الفرائض ولأنها معظمة عند الله فرضها وأنزم العبادة بها ولذلك هذا يدل على عظم مكانتها عند الله عز وجل المعلم الثالث من معالم الاجتهاد في العبادة أن لا تضيع وقتا إلا في طاعة الله وعبادته والعبادة تحتاج إلى جلد وإلى صبر وإلى قوة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جاء ابن مسعود رضي الله عنه قال فوقفت عن يمينه مؤتما به عليه الصلاة والسلام قال فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند المئة فجاوزها قال قلت يركع عند المئتين فجاوزها قلت يركع عند آخرها فجاوزها واستفتح بآل عمران أو استفتح بالنساء ثم رجع إلى آل عمران قلت يقف عند المئة فجاوزها قلت عند آخرها فجاوزها بعد النساء فافتتح بآل عمران قرأ النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أجزاء في ركعة واحدة قال ابن مسعود هممت بهم سوء قال وما هم السوء طبعا أنت تتخيل أنه سلم ومشى قال ده حيصير روحنا وما عندنا طاقة قال هممت أن أجلس وأن أدع رسول الله قائما بس فكر يجنب قال يجنب والله الواحد لو شاف العباد يحقر نفسه والله لازم يعبدوا بيعبدوا عبادة جد هل إحنا عندنا عبادة يا أخي الواحد فينا كان صلى الصلوات الخمسة في المسجد يظن نفسه من الصحابة الكرام يتمنى الناس يسلموا عليه بالليل والنهار لأنه صلى الصلوات الخمسة في المسجد ابن مسعود هذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهو يصلي في جوف الليل وقفوا سمعوا قراءته رسول الله ذاته يجيب سمع له حتى قال من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه على قراءة أو فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يقصد عبد الله عبد الله بن مسعود سجد وقام وأوتر وبعد الوتر بدأ يدعو قال اللهم لما قال اللهم الرسول واقف بعيد قال السلام قال له الله بيديك أي حاجة تقول الله بيديك ها هما شايف لا هم شايفوا صلّم ولا سمعوا بدأوا دا شنو. والحديث في البخاري: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. خلاص الدو الدو طوالي. جرى عمر بن الخطاب على بيت ابن مسعود يطرق الباب ليبشره، فخرج ابن مسعود قبيل الفجر، الفجر لسه ما أذن خلاص قرب، فوجد عمر. قال عمر: جئت أبشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل يقول لك سلتعطى. قال: بشرني قبلك أبو بكر. في ناس عباد الله. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يردد قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن من غيره يبكي. لما بلغ قوله تعالى ابن مسعود قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فكيف إذا قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال مسعود: فإذا عيناه تذرفان الدموع يبكي. يبكي في شنو؟ قال له: حنجيبك شهيد على الناس ذي، شهيد حتشهد عليهم. بكى. هل بيشهدوا عليهم ما بكوا؟ نحن يا اخواننا الزول متهم في المحكمة وقال لك تعال اشهد، انت بتخاف شوية قدام ربنا، بتخاف وقدام القاضي هنا بتخاف. كان جابك شاهد بس ما عندك اي حاجة من بيتك، قال لك تعال اشهد، جيت تشهد. اقسم بالله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. شفت شنو انت بترجف؟ ده شاهد. الرسول لم يستشعر انه حاجة يشهد امام الله، بكى. هل بيشهدوا عليه ونزينا يضحكوا؟ والله حاجة غريبة يا أخي، بكى في شنو؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، شهيد على أمته، يقول عملوا أو ما عملوا يشهد بس وما بعذبه. كنا إحنا بيشهدوا علينا ما بكينا لأن قلوبنا قاسية. العبادة والله العبادة تحتاج إلى جلد. عشان كده النقطة الثالثة: الجلد والصبر على التعبد طول القيام لا يقدر عليه كل الناس. جاء في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب سأل أسماء بنت عميس عن عبادة أبي بكر بعد أن مات، قال: يا أسماء أخبرينا عن عبادة أبي بكر، كيف كان يعبد أبا بكر ربه؟ قالت: كان يقوم الليل يصلي ويبكي، يصلي ويبكي، كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد تشوى. من شدة البكاء ناس يعبدوا عباد. سئل نافع مولى ابن عمر كيف كان مولاك عبد الله بن عمر، قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما، أي وقت الصلاة بتوضأ، ومن الصلاة للصلاة إلى القرآن ما عنده أي حاجة. في ناس بيعبدوا. وقال: وأما وإنك لو نظرت إلى عبوديات هؤلاء لاحتقرت نفسك ولاحتقرنا أنفسنا. عباد، هذه العبادة، العبادة الحقة أن تتقطع في خدمة الله تعالى. وجاء في الأثر: لو أن أحدكم منذ أن ولد يجر على وجهه في طاعة ربه إلى أن يموت هرما بعد 70 سنة ثم جاءته القيامة لحقر عمله هذا. لو أنت اتقطعت حتى 70 سنة في عبادة ربنا وجيت يوم القيامة بشوف نفسك ما عبدت ذاته ولا جدا بالعبادة. في ناس عباد بيجتهدوا في العبادة جد. كان حماد بن سلمة يقول عن شيخه سليمان التيمي قال: ما أتيته في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدته لله طائعة. قال حماد بن سلمة يقول عن شيخ سليمان التيمي: ما أتيته في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدته لله طائعة. يخفي ناس يا أخواننا، أنتم مستغربين في شنو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا العبادة. ربنا خلق من أجل الناس بقية الأشياء لتعينك على العبادة، الرزق والحرفة والمهنة والشهادة والجامعة والبكالوريوس والمنصب والولد والبيت والعمارة والفيلا, ده كله حتى تتهيأ وتجد فرصة لتعبد الله بنفس مطمئنة. ده ما مقصود. المقصود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عشان كده في ناس بتقطعوا, في ناس بتقطعوا في عبادة الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لأبي هريرة امرأة زوجة وغلام خدام معه في البيت, كان يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام, ينام اثنان المرأة والغلام ينوموا, يقوم أبو هريرة الثلث الأول ويوقظ امرأته وينام, تقوم المرأة الثلث الثاني وتوقظ الغلام, فيقوم الغلام الثلث الأخير. فإذا كان من الليلة بعدها قام الغلام الثلث الأول وقام أبو هريرة الثلث الثاني, حياة كلها كده. الحسن بن صالح رحمه الله كانت عنده جارية خدامة في البيت مشترينا من السوق رقيق, باعها يحتاج قروش وباعها. هذه الجارية ذهبت إلى أسياجها الجلد فقامت وقت السحر تقول الصلاة الصلاة, ناس البيت قاموا عاينوا للساعة, قال لها الفجر جاء, قالت لهم لسه, قال لها طيب الإزعاج في جنو, الإزعاج في جنو, قالت ألا تصلون بين العشاء والفجر, بس عشاء وتنوم وفجر بس في النص ما في حاجة, قالوا نعم, قالت إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وانتظرت الصباح ذهبت إلى سيدها تبكي, قالت لقد بعتني إلى أقوام لا حظ لهم من الليل وإني أخشى أن أكون من البطالين معهم, سألتك بالله أن تردني, بل القروش الصرف رجعها لملمة ومشى رجع لهم قروش ورجع الجارية. يا في ناس بيعبدوا, في ناس بيعبدوا. رابعا أجل العبوديات عبوديات السر والخفاء, أجل العبوديات لله ما كان في السر والخفاء, ولذلك تعتبر عبادة الليل من أجل العبادات. قال سبحانه وتعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا, إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع, وقال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عبادة سر لا يقوى عليها كل الناس. قال صلى الله عليه وسلم من قام الليل, والحديث في صحيح الجامع والصحاوي الألباني وهو عند النسائي, من قام وهو عند النسائي من قام الليل بعشر آيات لم يكن من الغافلين. لو قمت صليت بعشر آيات بس ونمت ركعتين في كل ركعة خمس آيات خرجت من الغفلة. ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين, القانتين الخاشعين المداومين على العبادة. ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين الذين حاذوا الأجر بالقناطر, لا حسنة ولا حسنتين, حسنات قناطر, بألف آية. لكن ألف آية, ألف آية دي كم يعني؟ قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث ما تستغرب, الألف آية حسبناها تبارك الذي بيده الملك إلى سورة الناس 993 آية, وتقرأ معاه الفاتحة سبع آيات. إذا قريت جزء تبارك وجزء عمة في كل ليلة قمت الليلة بهما إن شاء الله من المصحف تعتبر من المقنطرين, وقد قمت الليلة بألف آية. جزء تبارك ما كثير, جزء تبارك وجزء عمة بس جزئين من القرآن مع سورة الفاتحة أنت بتكون من المقنطرين. قال ابن الناس بيفهموا, قال ابن حجر ولقد عددنا هذا فوجدناها من أول تبارك إلى آخر الناس كان من المقنطرين. أنت بشوف ألف آية دي فعلا لو مسكتها من البقرة ألف آية تقريبا لحد الأعراف ثمانية أجزاء, لكن لو مسكتها من تبارك صغار صغار الآيات قصار والفواصل القصيرة ممكن تبلغ 1000 آية. هذه أبواب مشرعة لمن أراد أن يكون من العباد، لمن أراد أن يحقق لفظ العبودية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من العابدين، وأسأله تعالى أجعلنا وإياكم من القانتين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن عبادته وذكره وشكره، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن معالم العبودية الحقة، أجل العبوديات ما كان نفعها متعدي. العبودية لا تقف عند حد الصلاة والركوع والذكر وقراءة القرآن، وإن كان هذا من أجل العبوديات، ونحن في هذا ضعاف في الصلاة والذكر والضحى والتهجد وقيام الليل. الناس ما بقوموا الليل إلا في رمضان، هكذا يصلون التهجد في رمضان في العشر الأواخر، والسلف يقومون الليل كل ليلة، كل ليلة يقومون الليل ويتهجدون ويعبدون، وفهمهم للعبودية عميق. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بلغ 100 عام يقوم ويصلي، طبعا زول عمره 100 سنة مما يقوم يصلي. الناس بيقولوا ده خرف، لكن بيقول أبوه خرف في الصلاة، بيقولوا كده، لكن الصحابة بخرفوا. ما في الصحابة خرف أصلا ويتكلم برا راسه. أبو موسى ده بيقوم يحبذ عبادة شديدة، الناس يقول يا أخي كبرت، قلل عبدت زمان كفاية قلل. لكن ماذا قال ربك في العبودية؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. قال إن الخيل الحصين إذا أرسلت في سباق وقاربت رأس منتهاها، قربت من النهاية، أفرغت كل ما عندها حتى لا تسبق، وقد قاربت رأس منتهاي، أنا قربت من النهاية. قال عشان كده لابد أطلع عندي كل عشان زولي فوتني مف دي الناس عباد. أجل العبودية ما كان نفعها متعد، ومن ذلك تعليم الجاهل عبادة، وإرشاد الضال عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم عبادة، وإقامة الدين والحق في الأمة عبادة، ومنع المنكرات عبادة، والتصدي للأفكار المنحرفة والمناهج الباطلة عبادة، ومنع المنكر عبادة. ولذلك يمكن أن يعبد الحاكم ربه بقلم، يقول لا يتصدق، فنان جاي من بره يغني أو واحدة جاي من بره تغني، وينبغي أن نشيد بدور بعض الأجهزة الأمنية التي في الآونة الأخيرة في رأس السنة منعت الساقطين والساقطات من أن يدخلوا مدينة الخرطوم ليغنوا من عواصم الدنيا وعوالمها، منعوهم كرور كتار منعوهم. دي عبادة، النفع المتعدي عبادة. أجل العبادة أن تخرج المال، قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور والصدقة برهان، برهان على الإيمان. ما في زول بدخل يده في جيبه ويد لي الله إلا يكون زول بيحب الله ومقتنع بالدين ده تماما. زول يدي للدين، زول الكورة أدى للكورة، والله في ناس يجوه ناس الكورة يديون الشيك يقول اكتبوا انتو، يطلع لهم دفتر شيكاته يقولوا اكتبوا انتو، يجوا ناس الجامع يقول لهم ما عندنا بند زي ده، فعلا ما عندك بند زي ده، قص ربنا ما قذف في قلبك يكون في بند زي ده، لأنه ارتش بها الجامع انت زيك ده تفرض ما يدي الجامع صحيح 100% ما بدي الجامع، وبدي ناس الكورة لو ولو جاءوا لي فنان يديهم شيك 70 مليون يقولوا مش عالجو، لو جاءوا ناس الجامع او خلوا بتاع القرآن بس حاجة عنده علاقة مع الله يقولون السكع. والايام دي قلبة معانا، لو في زول بخاف الله شديد بيقولون تعالوا بعد الشتاء، انا شغال مكيفات والمكيفات واقفة في الشتاء، تعالوا في الصيف، ده لو عنده دين شديد. وناس الكورة والغنى في الحال، والله في ناس ما موفقين وفي ناس موفقين، يا اخي زول يبيع بيته عشان يعمل لنا المساحة ان احنا قاعدين نصلي في ايدي. الزول ده ما من الرأس المالية الكبار، الزول والله الشديد التوفيق من ربنا، يعني القطعة بتاعت الجامعة الزيادة دي اللي انتم بتصلوا فيها الان دي بنصلي فيها الأوقات كلها. الزوج ما من الرأس ما يكبر عنده بيت ساكن فيه هو محترم هو وعياله وعنده بيت واقف ما ساكن فيه زوج عملوا زيادة داري أجروا يستفيد منه بالله كان ما توفيق من ربنا يبيع بيته عشان يعمل لي الله وتجي تلقى ناس والله العظيم يوزنوه مليون مرة والله أموال تفوق أموال مليون مرة ما يتوفق يدق له طوبة طوبة في جامع ده توفيق من ربنا. أفضل العبادة إطعام الجائع وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم إذا عملت هذا لله بنية خالصة. العبادة ليست مجرد أن تصلي وتصوم هذا لب العبادة نعم وجوهرها ونحن محتاجون لهذه العبادة لتزكية أنفسنا وللسمو الإيماني والرقي الوجداني والكمال النفسي بأنفسنا بأن نعبد ربنا نصلي ونقوم ونسجد ونذكر ولا نفتر من عبادة ربنا ونكون من المقصرين. لكن أجل العبادة ما كان نفعها متعدي. أورد ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ونقل هذا عن أبي الدرداء وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أنهم قالوا لئن أخذوا إلى المسجد فأعلم آية أو أتعلم آية خير لي من صلاة مئة ركعة. مئة ركعة آية واحدة بس اشرحوا لك في الجامع أفضل لك من تصلي مئة ركعة. العبادة أمر عظيم لكن لبها الإخلاص ومدارها على حب الله تعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطلوبا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود المعطين ويا أعظم المتصدقين. اللهم تصدق علينا بإيمان يملأ قلوبنا. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا رب العالمين. اللهم متعنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من العابدين من الذين يعبدونك بكل أنواع العبادات وأشكالها. اللهم بما نستطيع اللهم تقبل منا ما مضى واعف عنا تقصيرنا وأعنا في قابل أيامنا على خير العمل وعلى أفضل الطاعة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.